وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حديثنا موصول مع مختصر الإمام الحضوري في الفقه الحنفي، ونكمل ما بدأناه من كتاب الجنايات، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت، وذلك لقول الله تعالى: والجروح قصاص. ومن قطع يد غيره عمدا، فلا قصاص إلا في العمد. ومن المفصل شرط عامل، لأنه لا يمكن المساواة إلا في القطع من المفصل، ولا قطع في عظم، ولا قطع ولا قصاص في عظم، لأن المساواة بين الجاني والمجني عليه تكون متعذرة، فإذا قطعه من الساعد لا قصاص فيه، لا قصاص فيه لعدم القدرة على الفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. أما لو قطعه من المفصل فهذا ممكن وسهل على أهل الاختصاص، أما لو كسر عظما فليس فيه قصاص لتعذره، لأن إذا تريد أن تكسر عظم الجاني كما كسر عظم المجني عليه فإما أن يخرج الكسر أكبر وهذا زيادة أو أقل، فتضطر إلى كسر جزء آخر قد يزيد، فهذا لما كان متعذرا فلا قصاص في العظم إلا في السن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والقصاص يجري ويكون هو العقوبة لمن قطع يد غيره من المفصل حتى ولو كانت يد القاطع أكبر من يد المقطوع، حتى لو كانت يد القاطع أكبر، كأن قطع كبير يد طفل صغير من المفصل عمدا فتقطع يده، لقوله تعالى: والجروح قصاص، وهو ينبئ عن المماثلة. ثم ذكر ضابط في الشرح يقول: كل ما أمكن رعايتها كل ما أمكن رعايتها يعني المماثلة، كل ما يمكن رعاية المماثلة فيه يجب فيه القصاص، وما لا فلا، وما لا يمكن فيه المماثلة لا يجب القصاص. لأن القصاص اللفظة نفسها تدل على الإيه؟ على المساواة. فلما أمكن القطع من المفصل فوجب القصاص. وكذلك الرجل، وكذلك الرجل من قطع رجل غيره من المفصل عمدا ففيه القصاص. ومارن الأنف وهو ما لان من الأنف بعد القصبة، هذه القصبة ثم في آخرها ما لان من الأنف، هذا هو المارن. يقول لي يعني ومن قطع مارن أنف غيره ففيه القصاص. وكذلك الأذن، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، والجروح قصاص. قال ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه. ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه، هذا في القلع. لكن لو ضربه فأذهب نورها ففيه القصاص. لو ضربه فأذهب نور العين مع بقائها ففيه القصاص، لأن هذا يمكن. وكانوا في القديم عندهم طرق لإذهاب نور العين، نور العين قصاصا، فكانوا يضعون على وجهه وعينه الأخرى الواجب حفظها، يضعون عليها القطن قطن، ويأتون بمرآة ويعرضون العين للشعاع بطريقة معينة فيذهب ضوءها وتبقى العين الجسم لكنه لا يرى به، فيقولون القصاص بهذه الطريقة ممكن. لكن قلع العين مثل بعض الجروح، ربما يكون أكثر أو أقل فمتعدد. وبغير النور كيف فلا يحتاج العين؟ إيش؟ يعني بغير النور، بغير نور البصر. هو لا يريد، هو فرض المسألة في من ضرب عين غيره فبقيت العين المضروبة ولكن ذهب ضوءها لم يعد يرى بها، فيجري القصاص في الجاني بإذهاب نور عينه. أو كان يكون يعني من الفرق صح؟ كده كده لا فيه الجمال يعني صحيح. فيه الشكل الجمالي الشين العين. فحتى نحن نرى أن من تجرى له جراحة لقلع العين لسبب من الأسباب فنراه يضع أخرى صناعية ليبقي على الجمال الناتج عن العينين. وإن كانت قائمة يعني العين فذهب ضوءها فعليه القصاص، تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها. هذه طريقة كانت معروفة، والآن بالتأكيد في الطب طرق أخرى. يمكن وتكون قصاص، ولا بأس بطرق أخرى أقل إيلاما. فالمقصود هو تحقيق المساواة بين الفعل الجاني، أثر فعل الجاني والمجني عليه. وفي السن القصاص، وفي السن القصاص طبعا إذا كان عمدا، فإذا قلع سنه تقلع سنه، وحسب السن الذي قلع، إن كان من الأضراس أو من الأنياب أو من الضواحك فيقلع نظيره. يقلع يعني يأخذ. إيه إذا كان قلع للمجني عليه فيقلع. وقيل بل يبرد السن حتى يصل البرد إلى اللثة، إلى اللثة، فيكون أذهب فائدة الإيه؟ فائدة السن. قال وفي السن القصاص، وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص. وفي كل شجة، الشجة مفرد الشجاج، والشجاج هي الجراحات التي تكون في الرأس والوجه، ليس في سائر البدن، ليس في كل البدن، وإنما جراحة تكون في الرأس والوجه تسمى شجة. ففي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص، لقوله عز وجل والجروح قصاص. قال ولا قصاص في عظم إلا في السن. لا قصاص في عظم لتعذر المماثلة إلا في السن، فيمكن فيها القصاص دون تعدي. قال وليس فيما دون النفس شبه عمد، وإنما هو عمد أو خطأ. مر علينا في اللقاء السابق أن القتل أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ والقتل بسبب. فيقول إن هذا في النفس، هذا في النفس بالقتل، أما فيما دون النفس فالجناية إما عمد وإما خطأ. إن كانت خطأ ففيها الأرش، إن كان اللي هو المال، المال هذا إما أن يكون مقدرا أو غير مقدر، كان مقدر فبها، غير مقدر يبقى فيه حكومة عدل كما سيأتي. وإن كان في النفس فهو الأنواع الخمسة. فيقول ولا يقول إيه وليس فيما دون النفس شبه عمد، وليس فيما دون النفس شبه عمد، لأن الضابط في النفس، في شبه النفس في العمد، إنه تعمد الضرب بما لا يقتل غالبا، تعمد الضرب، فيه تعمد وفيه آلة، الآلة لا تقتل غالبا لكنها قتلت في هذه المرة، لكنه كان متعديا في استعمال الآلة، وإن كانت الآلة صغيرة ولا تقتل لكنه تعمد وتعدى بالضرب، فكان بين درجة بين العمد وبين الإيه؟ وبين الخطأ، أدنى من العمد وفوق الخطأ. فيقول إن هذا في النفس، أما ما دون النفس فهو يا إما عمد يا إما خطأ، لأن الآلة ممكن تكون صغيرة ويفقع بها عين إنسان، فهذا يكون عمدا، يكون عمدا، إنما هو عمد أو خطأ. قال: ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، ولا بين الحر والعبد، ولا بين العبدين، لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، وكذلك لا قصاص بين الحر والعبد، ولا قصاص بين العبدين فيما دون النفس. نحن رأينا أنه في القتل يقاد الرجل بالمرأة، ويقاد الحر بالعبد، ويقاد العبد بالعبد، هذا في النفس. لكن فيما دون النفس لا، لا قود في هذه المسائل الثلاثة. لماذا؟ قالوا: لأن ما دون النفس يعني جروح أو أطراف، فالجروح والأطراف يسلك بها مسلك الأموال، يسلك بها مسلك الأموال، فأطراف العبد تقوم بالماء ولا يشبهها أطراف الحر، فلا قصاص بينهما في الإيه؟ في الأطراف، ولا قصاص بين الرجل والمرأة، حتى بين الرجل والمرأة يقولون لأن منافع اليد عند الرجل غير منافع اليد عند المرأة، ففي الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، ولا بين الحر والعبد. فإذا قطع الحر يد عبد ففيها القيمة، فيها القيمة للسيد، فيها القيمة، والقيمة هذه بأن يقيم العبد وكما لو كان صحيحا بيديه، ثم يقوم بعد قطع يده، فتكون القيمة هي ما بين القيمتين، قيمته صحيحا وقيمته مقطوعا. ولا بين العبدين، فالمقطوع تقوم يده بالمال، والسيد إما أن يفدي العبد، أن يفدي عبده، وإما أن يسلمه لسيد العبد المقطوع لأنه ماله. أضح هذه؟ يعني قطع عبد يد عبد فلا قصاص، لا قصاص، لأن يد العبد القاطع ليست بالضرورة كيد العبد المقطوع، لأن هذه الأطراف في العبيد تقوم بالمال، لأن العبد نفسه مال، فقد يكون هذا العبد يسوي 100,000 وهذا يسوي 50,000، فيده ليست كيده، فتقوم يد المقطوع، وتعطى القيمة لسيد العبد المقطوع لأن العبد ماله. فإن أبى سيد العبد القاطع، إن أبى مولاه أن يدفع الأرش هذا، فيجب عليه أن يدفع العبد القاطع برمته إلى مولى العبد المقطوع. واضح؟ قال: ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. هذا مذهب الحنفية، أن القصاص بين المسلم والكافر، يعني الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين ومواطن من مواطن الدولة الإسلامية، أن الأطراف يجري فيها القصاص بين المسلم والكافر كما يجري بين المسلم والمسلم، لأن هذا الذمي معصوم الدم، معصوم الدم، وعصمة الدم تكون بالدين أو بالدار، وهو وإن لم يكن مسلما لكنه من أهل دار الإسلام فدمه معصوم. فإذا قطع مسلم يد كافر ذمي أو قطع الذمي يد مسلم فالقصاص يجري بينهما، لأن دية يده كدية يده، هذا مذهب الحنفية، دية يده كدية يد المقطوع. قال: ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه. ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه. ونفي القصاص، نفي القصاص ليس معناه نفي العقوبة ولا نفي الأرش، أرش اللي هو قيمة ما سببه له من جراحة وآلام وأجر طبيب وعلاج وتعطيله عن العمل ونحو ذلك، فهذا كله يغرمه، يغرمه. لكن الكلام في القصاص هو جرحه جائفة، جائفة اللي هي طعنة وصلت للجوف، ففي البطن من الظهر من الجنب، لكن ليست من شجاج الوجه يعني، فيعني جرحه جائفة فعولج فبرأ. نحن لا نعجل بالعقوبة حتى ننظر هل تسري الجراحة إلى النفس فيموت فيكون قتلا ورابطة السببية موجودة، ولا سيبرأ، فإن برئ منها فلا قصاص، فلا قصاص، ولكن عليه أن يغرم قيمة ما تسببه له من أضرار، وهذا بحكومة عدل، يعني محكمين يقضوا في هذا الأمر. ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه. وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار، إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الأرش كاملا. صورة المسألة أن صحيح، صحيح لا أشل، صاحب يد شلاء قطع يدا صحيحة، قطع يدا صحيحة لغيره، من غيره، فالمقطوع هنا يده كانت صحيحة والقاطع يده معطوبة مريضة فيها شلل فيها عيب، فالمقطوع بالخيار إما أن يقتص منه يد بيد، يمين بيمين وشمال بشمال، إما أن يقتص منها حتى لو كانت يد القاطع شلال فليس له إلا هي، هو مخير إن أراد القصاص فليس له إلا قطع اليد المشابهة ليد المجني عليه، وإن شاء أخذ الأرش كاملا، يعني دية اليد إيه كاملة، فإن أراد القطع فقد تجاوز عن بعض حقه وله ذلك لأن له العفو مجانا، وإن شاء أخذ الأرش كاملا جبرا على الجاني، يعني لا ليس من حق الجاني أن يمتنع ويقول قطعت يمينه فهذه يمين اقطعوها، ليس له ذلك لأن يمين القاطع أدنى من يمين المقطوع، إن اختارها المقطوع فقد تجاوز عن بعض حقه، وإن طلب الأرش أخذ أرش اليد يعني دية اليد كاملا. هل له أن يقطع يده الأخرى؟ يعني ليس له أن يقطع يده الأخرى، ليس له ذلك، اليمين باليمين. نعم. وكانت يمين قاتل القاطع يعني شلة ويساره صحيحة لا يستطيع أن يقيم الحد على اليد اليسار الذي قطع اليد، أي قطع يد الآخر اليمنى. وهذا القاطع يده اليمنى شلة ويده اليسرى سليمة. فهل يستطيع الذي قطعت يده أن يقطع يد القاطع اليسار؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. وإنما إن شاء أخذ الدية. أخذ الدية اليد يعني. لو ممكن خرجها لو الشلاء ده أكره شخص أن يقطع إيد الشخص الثاني؟ لا، الإكراه دي قضية ثانية. هل القصاص على المباشر ولا على المكره؟ يعني ربما ستأتي إن شاء الله. بعد ذلك ماذا قال؟ وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الأرش كاملا. ثم قال ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب بين قرني الشاج، فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرش. صورة المسألة إن صاحب رأس كبير شج يعني جرح غيره في رأسه، وكانت رأس المجروح أصغر حجما من رأس الجاني، فشجه بين قرنيه، شجه بين قرنيه يعني من أذنه إلى أذنه، فالمشجوج أراد القصاص، أراد القصاص، المشجوج رأسه أصغر، فمثلا الشجة التي أصابته 30 سنتيمتر، الآخر ما بين قرنيه 40 سنتيمتر، والمجني عليه يريد القصاص، نقول له إن شئت فاقتص، لكن شجة طول الشجة التي أصابتك، وإن لم تبلغ ما بين القرنين، وإن لم تبلغ ما بين الإيه؟ القرنين، لأنه لو شججته بين قرنيه حافي يكون فيها إيه؟ فيها زيادة، وهذا ينافي القصاص المبني على المماثلة. ولو كان العكس، لو كان العكس، صاحب الرأس الصغير هو الذي شج صاحب الرأس الكبير بين قرنيه، فأراد صاحب الرأس الكبير أن يقتص، فليس له إلا ذلك، لأنه فعل به مثل ما فعل به، وليس له أن يزيد في الوجه، لأن هذا زيادة، هو شجه بين قرنيه، فله أن القصاص بشجة بين قرنيه. ما هو إن شاء فعل ذلك، وإن شاء أخذ الأرش كاملا، إن شاء اقتص ما بين قرنيه بشجة، وإن شاء أخذ الأرش كاملا، والآخر كذلك. ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة، لأن يقولون اللسان والذكر مما ينقبض وينبسط، فالقصاص فيه لا يكون دقيقا. قال: وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص. القصاص يسقط بأسباب، منها الشبهة، وكون القاتل أصلا للمقتول وغير ذلك من الشبه، ومنها أن يصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال أيا كان المال، قليلا أم كثيرا، مساويا للدية أم أكثر أم أقل، لأن لهم الحق في العفو مجانا، فإذا عفوا عن القصاص بمقابل فلهم ذلك، لكن لا يجبر القاتل على دفع المال، لأن الصلح هذا عقد يتم لرفع الخصومة ولرفع المنازعة، فلا يؤخذ المال جبرا، فأولياء القتيل إن شاءوا اقتصوا أو صالحوا القاتل، صالحوه، الصلح هذا لابد أن يكون بالرضا، صالحوه على مال. وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا. فإن عفى أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص. هذا من أسباب سقوط القصاص أيضا، أن يعفو أحد أولياء الدم أو يصالح أحد أولياء الدم، عفى مجانا عن القاتل، طبعا هو لا يستطيع أن يعفو نيابة عن الأولياء، لكن هو له حق يمكنه أن يعفو عن حقه، فسواء عفى عن حقه مجانا أو صالح عليه بمال سقط حق الباقين في القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ، لأن القصاص لا يتجزأ. وكان لهم نصيبهم من الدية، وكان لهم نصيبهم من الدية، حتى لو أنه صالح القاتل عن حقه بما يساوي الدية، بما يساوي الدية، الصلح هذا أسقط القصاص، أسقط القصاص، وصار المصالح عليه المال ده حقه هو لأنه صالح عن حق نفسه، وبقي حق الباقين من الورثة حقهم ثابت في إيه؟ في الدية. الدية الباقية دي تحسب إيه؟ كيف تحسب؟ ننظر لسهمه، سهم المصالح هذا من الدية، كان سهمه الربع، كان سهمه 1/10/20، أيا ما كان، فكأنه استوفى نصيبه من الدية، كان نصيبه 1/10 فهو صالح عليه، ويبقى إيه؟ 9/10، 9/10 تقسم على الباقين بنسبة أنصبائهم، تقسم عليهم بنسبة أنصبائهم. طبعا ممكن يكون المصالح أحد الأبناء وصالح، فبقية إخوته لا يأخذون مثله، وارد ولا لا؟ وارد، لأنه هو صالح، والصلح هذا يكون على ما قل أو كثر، لكن الباقيين هياخدوا إيه؟ هياخدوا ما بقي بعد نصيب المصالح، ما بقي من الدية. فإن كان هو 1/10 يبقى باقي 9/10 من الدية التي هي 100 من الإبل. ممكن هو يكون أخذ نصيبه وحده 100 من الإبل، من الجائز عقلا وشرعا وغير ممتنع شرعا، هو صالح على نصيبه على 100 من الإبل. فننظر للباقين فيأخذون نصيبهم من الإيه؟ من الدية التي هي مال مقدر شرعا جراء الاعتداء على النفس، دية إما 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب. وكان لهم نصيبهم من الدية، طبعا النصيب ده هيكون في مال القاتل خاصة، لأن العاقلة كما سيأتي لا تعقل عمدا ولا صلحا، ولا صلحا. العمد إذا اصطلحوا على مال يكون في مال القاتل، يكون في مال القاتل. وكذلك العمد إذا وجدت شبهة تضرأ القصاص فهيصار إلى الدية، فالدية تكون من مال القاتل وليست على العاقلة. ثم انتقل إلى مسألة قتل الجماعة بالواحد، فقال: وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم. إذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم. طب وإن كان خطأ، قتلوه خطأ، تجب له دية واحدة تقسم عليهم، وذلك بحديث عمر رضي الله عنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم. وإذا قتل واحد جماعة ننظر إن حضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم وليس لهم إلا ذلك ولا شيء لهم غير ذلك. أما إن حضر واحد وطلب القصاص اقتص له وسقط حق الباقين. لو حضر واحد من أولياء يعني أولياء قتيل من الذين قتلهم هذا حضر أولياء وطالبوا بالإيه؟ بالقصاص، فيقتل القاتل قصاصا لحقهم لأنهم يستحقون القصاص. فإذا جاء أولياء المقتولين الآخرين فطالبوا بالقصاص فنقول فات المحل، فات المحل الذي كنا ننفذ فيه القصاص. كما لو مات، يعني لو قتلهم ومات، قتلهم وانتحر، فليس لهم شيء. فإذا حضر بقية الأولياء وطلبوا القصاص فلا شيء لهم. فقال هو مات نريد الدية، فلا شيء لهم أيضا، فلا شيء لهم، لأن العمد لا تجب فيه الدية إلا برضا القاتل، إلا برضا القاتل ويكون صلحا. والقاتل قتل مش موجود، مين هيصالحهم؟ والمال انتقل للورثة. هذا معنى قوله وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك. فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين. واضح المسألة يا كرام؟ ثم قال ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص، اللي هو بيسموه يعني سقطت العقوبة لفوات المحل، لفوات المحل. ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص. قال وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية. اليد في اللعب إذا قطعت عمدا فيها نصف الدية. إذا قطعت عمدا، إذا قطعت اليد عمدا ففيها إيه؟ نصف الدية. طيب هنا اللي قطع اليد اثنان، اللي قطع اليد اثنان، إذا قطع رجلان إيه؟ يد رجل واحد، إذا قطع يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية. قالوا في التعليل لأنه لم يتأتى القطع الكامل من أي منهما. هي صورة المسألة أن الاثنين مسكوا السكين وقطعوا، ده معنى أنهم قطعوه الاثنين، فالاثنين مسكوا الآلة وقطعوا. فهنا الثابت أن لكل منهما فعل، فعل، لكن فعله لم يتحقق به كمال القطع، لا تتحقق به وتحقق به بصاحبه، تحقق به وتحقق بصاحبه، فلا قصاص على واحد منهما لأنه لم يقطع يده، وإنما قطع بعض يده. فإن قطعنا واحد فقد زدنا على القصاص، هذا المعنى. وإنما عليهم الاثنين عليهما نصف الدية، اللي هي دية اليد، يعني عليهما دية اليد اللي هتساوي نصف دية النفس. بس الشيء ستة، لو كان واحد ماسك اليد وواحد بيقطع، أم حكم آخر؟ لا، حكم آخر عند الحنفي المباشر، عند الحنفي المباشر. إذا وجد السبب المباشر فالقصاص على المباشر. لكن تاني وعنده صحة. طبعا. وإن قطع واحد يميني رجلين، قطع واحد ما قالش يمين واحد وشمال واحد، لأن لو حدث كده كان بقى الجواب معروف، تقطع يمينه باليمين وشماله بالشمال. لكن لا، هو قطع يميني رجلين، فحضر أصحاب الحق المقطوعين المقطوعان، فحضر فلهما أن يقطع يده، يعني يقتص لهما من يمينه في يد واحدة، فلهما أن يقطع يده، ويأخذ منه نصف الدية، ويقتسمانه نصفين. يأخذ منه نصف الدية لأن هما الاثنين كان شفاء الصدر بالقصاص من يمينه كان لهما الاثنين، يبقى باقي يد، يبقى باقي يد، اليد ديت هو ما عندهوش يمين اخرى، فيبقى هياخذ ارشها اللي هو الديه، ديه اليد يعني، ديه اليد، فيقتسمانها بينهما. ممكن واحد مره ويقطع ويلتصق، وبعض الاخرى ياتي ويقطع مره ثانيه. هو كده جمع هنا في الصوره دي من ان ياخذ من القطع ومن اخذ الليل وقت في صوره واحده. اصل هو كل منهما له حق، مثل مثل لو قطع يمينه وقطع شمال الآخر، فالمقطوع يمناه له أن يقتص من اليمين والآخر من الشمال، فكل منهم له حق. ولكن صورة المسألة أنه قطع يميني رجلين، فالقصاص من يمين القاطع لكلاهما، خصوصا ان كل واحد منهم طلب الايه، كل واحد منهم طلب القصاص، فاقتص منه، فصار اليد اللي قطعت ديت لهما. طيب باقي يد، فلهم انهم ياخذوا الايه، ياخذوا ديتها لأرش اليد، ويقتسمانه نصفين بينهما. وإن قطع واحد يميني رجلين فحضر فلهما أن يقطع يده، ويأخذ منه نصف الدية، ويقتسمانه نصفين. وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية، فللآخر عليه نصف الايه، نصف الدية. للآخر على مين؟ الذي لم يقطع، للقارئ للآخر على المقطوع ولا على القاطع؟ وإن حضر واحد منهما فقطع يده يعني قصاص، فللآخر عليه نصف الدية. يقول لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه، فإذا استوفى لم يبقى محل لاستيفاء الآخر، فيتعين حقه في الدية، لأن حقه لا يسقط إلا بالإيه؟ بالعوض أو العفو، وهو لم يعفو. يبقى على القاطع حق له، على القاطع نصف الإيه؟ الدية. الأولان استوفى حقه كاملا بالقصاص، والثاني كما لو إيه؟ كما لو قطع يمين رجل ثم هو قطعت يمينه بأي سبب، قطعت يمينه بأي إيه؟ سبب، فالمقطوع الأول هذا له دية اليد. شكرا جزاك الله. فالمقطوع الأول هذا له دية اليد. ماشي يا ترى؟ واضحة ولا لا؟ فرقت عن الأولى فقط في تقسيم الدية ربعين، فرقت عن المسألة الأولى الذين حضروا معا فيأخذان القصاص، لأن القصاص كان لهما. لهما نعم. وهنا القصاص لأحدهما، حضر أحدهما فاقتص لنفسه فقد استوفى حقه، فبقي حق الإيه؟ الآخر، فيأخذ أرش اليد كاملا لنفسه. الشخص قطع الاثنين، واحد مثلا جابت به فأخذ حقه، الثاني جاب متأخر فأخذ بدل، أخذ فلوس بدل. بالضبط كده. نعم. قال وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود. وإذا أقر العبد بقتل العمد، احنا عارفين إن العبد يقتل بالعبد ويقتل بالحر، فإذا أقر العبد بأنه قتل عمدا، قتل إيه؟ عمدا، لزمه القود، لزمه القصاص، لأنه غير متهم في إقراره على نفسه. ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فمات، فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته، والدية للثاني على عاقلته. وهذه مسألة متصورة قديما بالأسلحة البدائية، ومتصورة حاليا بالأسلحة النارية. فقتل الأول، هو عمد إلى الأول فنفذ السهم إلى الثاني فقتل الثاني أيضا، فالثاني مقتول خطأ فله الدية، والدية على العاقلة، والأول مقتول عمد والعمد قضى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.